أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموه وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعن الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم تراهم على الأنضاد شعث رؤوسهم وقبرا وهم فيها أسروا وأنعموا وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تفنهم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وربانا ولله أسلموا ولما راد أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصروا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من دمعة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرمهم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه وهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أكرم.